عن قيس، قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم البجلي أيضا أبو عبد الله الكوفي من الطبقة الثانية، وهو الوحيد من التابعين اتفق له الروى من العشرة المبشرين بالجنة بدون واسطة على الصحيح عبد الرحمن بن عوف، ولا يوجد في التابعين من روى عن العشرة المبشرين بالجنة بلا واسطة إلا هذا التابع وحده، وأولهم ذو العشرة، وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. معنى ذلك أن الحاكم في علوم الحديث ذكر كثيرا من التابعين رووا عن العشرة المبشرين بالجنة، وهو خطأ منه، وهو كثير الخطأ والأوهام. ولذلك عد سعيد بن المسيب من الطبقة التي أو من التابعين الذين رووا عن عشرة، وهو ما ولد إلا في عهد عمر، وهكذا يعني أخطأ. والصحيح أنه لا يوجد تابعي روى عن عشرة كلهم إلا هذا، وهو قيس بن أبي حازم. وفي هذا الإسناد